لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، وعليه شرح الشيخ الفوزان. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال المؤلف رحمه الله: والله سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا، فلله الحمد. قال المؤلف: والله سبحانه سميع بصير، يداه مبسوطتان، إلى آخر ما ذكر. فهذا في الجملة قبل أن نتعرض للشرح، سبق التنبيه عليه في مواضع مختلفة مما سبق في الكتاب، ولا سيما عند الكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، وكيف يؤمنون بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وكأن صاحب المتن الإمام البربهاري رحمة الله عليه، كما نكرر في مثل هذه المواضع، كأنه يعيد الكلام أحيانا في بعض القضايا تنبيها عليها مرة أخرى، أو لارتباطها بقضية أخرى. فظاهر هذه العبارة أنها اشتملت على قضيتين: القضية الأولى قضية إثبات الأسماء والصفات، والقضية الثانية قضية الإيمان بالقدر. فهذا فرع وهذا فرع، يعني هذا فرع الأول على قضية الأسماء والصفات، والآخر فرع على قضية القضاء والقدر. قال في الشرح: قوله والله سميع بصير عليم، قال هذا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد، إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل كما جاءت في الكتاب والسنة، مع اعتقاد معناها وما دلت عليه، وعدم التعرض لكيفيتها. هذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات، هو اعتقاد معناه وما دلت عليه وعدم التعرض لكيفيتها. هذا مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني هم يعتقدون أن هذه الأسماء وهذه الصفات لها معاني، خلافا للمفوضة، خلافا للمفوضة على يعني اختلافهم. فهناك المفوضة الذين يفوضون تفويضا مطلقا، وهناك المفوضة الذين يفوضون تفويضا جزئيا. أما الذين يفوضون تفويضا مطلقا هم الذين يقولون نؤمن بها ولا نتعرض لها بمعنى ولا كيف، معنى ولا كيف. وهؤلاء يؤمنون بها حروف مثبتة فقط في كتاب الله عز وجل، وهذا اعتقاد الجهمية ومن شبههم، وهي أنها حروف فقط: العليم ألف لام عين لام ياء ميم، السميع ألف لام سين ميم ياء عين، وهكذا. أما التعرض لمعناها لا، التعرض لكيفيتها لا. وهناك مفوضة تفويض جزئي، وهم الذين يقولون نثبتها أسماء لله عز وجل، نثبتها أسماء لله عز وجل. ولكن لا نتعرض للمعاني، لا نتعرض للمعاني. وعليه فالسميع لا معنى له عندهم، البصير لا معنى له عندهم، وكذلك سائر الصفات والأسماء لا معاني لها. وهذا باطل وهذا باطل وهذا باطل وهذا باطل. ولذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة هو اعتقاد معناها وما دلت عليه، يعني مقتضى هذا المعنى ما دلت عليه. السميع معناها أن الله يسمع وأن له سبحانه وتعالى سمع، هذا معناها. ولا يتعرضون لكيفيتها، ولا يتعرضون لكيفيتها. ولذلك هذا الذي يحمل عليه قول بعض السلف في كلامهم من المصنفين زي ابن قدامة وغيره، أحيانا لما يذكر كفي لمعة الاعتقاد أو نحو ذلك ويقول ولا نتعرض لها وإنما نمرها كما جاءت. فهنا المقصود من كلامهم التمرير، أي تمرير الكيفية، لأن هؤلاء علماء من علماء السلف ولا يعرف عنهم التفويض ونحو ذلك. ولذلك فهذا الذي يحمل عن بعضهم لو قال ذلك، فالمقصود به تمرير الكيفية، تمرير الكيفية وليس تمرير المعنى. لا بل نعرف المعنى، نعرف أن الله سبحانه وتعالى إذا قال عن نفسه العليم، إذن فمن صفاته أنه يعلم، يعلم كل شيء، يعلم الصغير والكبير، يعلم كل صغيرة وكبيرة سبحانه وتعالى. قال كما جاءت في الكتاب والسنة مع اعتقاد معناها وما دلت عليه وعدم التعرض لكيفيتها، لأن كيفيتها لا يعلمها إلا الله، أما معناها فإنه معلوم، فيجب عليك أن تثبتها وأن تعتقد ما دلت عليه. كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، والكيف مجهول، أي مجهول كيفيته. نعم. قال قوله قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، قال فالله بكل شيء عليم، علم ما يكون من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، لا يخفى عليه شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، وهذا الذي أشرنا إليه من قبل أن هذه الفقرة اشتملت على فروع من قضيتين أو فرعين من قضيتين، قضية الأولى قضية إثبات الأسماء والصفات، قضية الثانية قضية القدر. وتظهر هنا في هذه العبارة في قوله قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم. فهذه القضية لها تعلق أو هذا الفرع آسف له تعلق بقضية الإيمان بالقدر. فإن من مراتب القدر أو مراتب الإيمان بالقدر أن نؤمن أن الله عز وجل علم كل شيء قبل أن يكون. فمن ذلك قال قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، قال فالله، قال في الشرح فالله بكل شيء عليم، علم ما يكون من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، لا يخفى عليه شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال قوله فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، لم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام. هذه الجملة في جملة قبل أن نشرح أو نقرأ الشرح، فلم يمنعه علمه سبحانه وتعالى فيهم أن فيهم عصا وكفر أن هداهم للإسلام، يعني أن دلهم على الإسلام، أن دلهم على الإسلام، أرسل إليهم الرسل وجعل لهم ما جعل من الأسباب لهدايتهم للإسلام. نعم. قال في الشرح مع أنه يعلم ما يعملونه من الكفر والإيمان، فإن الله دعاهم إلى الإسلام ودعاهم إلى الإيمان وأرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب لهدايتهم ويعلم ما يفعلون، لكنه من رحمته لم يتركهم ويكلهم إلى علمه بهم، بل إنه أقام الحجة عليهم وأعطاهم الاختيار والمشيئة والقدرة، فهم يقدرون على العمل، فإذا تركوه فالذنب ذنبهم والتقصير تقصيرهم. والله جل وعلا يهدي جميع الخلق المؤمنين والكفار، بمعنى أنه يبين لهم. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الكفر على الإيمان، فاستحبوا العمى على الإيمان على الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى، يعني كان لهم هم اختيار في الكفر، والله تعالى يثبت أنه جعل لهم أسباب الهداية. قال: وأما ثمود فهديناهم. قال هديناهم يعني بينا لهم وأرشدناهم، لكنهم لم يقبلوا، عاندوا وكابروا، فاستحبوا العمى على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، أي بسبب كسبهم، وليس لأن الله علم ذلك وقدره عليهم، بل بما كانوا يكسبون باختيارهم وإرادتهم وعملهم. يعني العبارة السابقة دي تقدرها أي بسبب كسبهم، وليس لأن الله علم ذلك وقدره عليهم فقط، بل بما كانوا يكسبون باختيارهم وإرادتهم وعلمهم. لماذا؟ لأن الله قدر المقادير على الخلق قبل أن يخلقهم، هذا في الجنة وهذا في النار. فالله سبحانه وتعالى مع تقديره هذا أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وجعل لهم أسباب الهداية والرشاد وجعل لهم الاختيار والإرادة، وهم الذين اختاروا بهذه الإرادة وهم الذين عملوا وكسبوا بهذه الإرادة، وهم الذين جلبوا على أنفسهم ما جلبوا من الذنب والتقصير. ولذلك الكثير من الناس إما يجهل هذه القضية فتختلط عليه، وإما أنه والعياذ بالله يقع فيما وقع فيه أهل البدع من القدرية والجبرية، فلم يفهموا الفرق بين أن الله علم ذلك وقدره في علمه سبحانه وتعالى، وبين أن العبد له اختيار ومشيئة، وأن العمل من كسبه هو، وأن العمل من كسبه هو. ولذلك ذهب الطائفة إلى أقصى يعني جهة اليمين تطرفا، وذهبت الطائفة الأخرى إلى أقصى جهة الشمال كذلك تطرفا، إذ قالت طائفة منهما: إذا كان الله قد علم وقدر فليس للإنسان قدرة ولا اختيار، وعليه فالإنسان لا يحاسب ولا يجازى على شيء، لأن الله قدر وكتب وخلق، فهذا أمر مجبور عليه الإنسان. وقالت الفئة الأخرى الضالة: لا، بل إن الإنسان يفعل ذلك بكسبه ويفعل ذلك باختياره، والله سبحانه وتعالى منزه عن ظلمه، إذن فالله سبحانه وتعالى لا يعلم ذلك، إذ أن الإنسان هو الذي يفعل والله يسجل عليه فعله وعمله. فهؤلاء تطرفوا وهؤلاء تطرفوا، فالأولون تطرفوا في إثبات القدر، والآخرون تطرفوا في نفي القدر. وأهل السنة والجماعة أهل الاستقامة أسعد الناس، وسط دائما بين الفئتين أو بين أهل التطرف، ولذلك كانوا أسعد الناس، فأثبتوا علم الله تعالى وقدرة الله تعالى في أعمال العباد، وكذلك أثبتوا للعباد عملا وكسبا واختيارا وإرادة، وقالوا أن هذا من عظيم رحمته سبحانه وتعالى، فإنه مع علمه السابق أن هؤلاء سيجرمون وسيكفرون، ومع ذلك من عظيم رحمته أن أرسل إليهم أو جعل لهم أسباب الهداية لأجل أن يهتدوا، ما تركهم، وإلا لو أنه سبحانه وتعالى تركهم ما كان ظالما لهم، لأنه علم أنهم سيكفرون، لكنه من عظيم رحمته أرسل إليهم أسباب الهداية. وأسباب الهداية تتلخص في ثلاث قضايا مهمة جدا، وإن كان الشيخ لم يتعرض لها، لكن ثلاث قضايا مهمة جدا وسبق الكلام عليها، لكن ننوه عليها كتنويه حتى، لأنها بها تنضبط هذه المسألة، أو به تنضبط هذه المسألة بهذا التنبيه. الله سبحانه وتعالى مع علمه السابق، مع علمه السابق بما يعمل العباد وتقديره فيهم، إلا أنه سبحانه وتعالى لما خلقهم في ظهر أبيهم آدم خلقهم كلهم على على التوحيد، خلقهم كلهم على التوحيد، مع أنه سبحانه وتعالى سبق في علمه أن منهم من سيكون كافرا، ومع ذلك من عظيم رحمته خلقهم جميعا في ظهر أبيهم آدم على التوحيد. وهذا مثبت في كتاب الله عز وجل في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا فيه إثبات هذا الميثاق، وهو الميثاق الأول، وهو الميثاق الأول، يعني أن الله عز وجل مع علمه السابق بما يعملون بعدما يخلقون خلقهم على التوحيد. ثم كذلك لم يكتفي بذلك سبحانه وتعالى، وهذا من عظيم رحمته، وعلم سبحانه وتعالى أن كثيرا منهم أو أنهم سينسون هذا الميثاق، وإن كانت داخلهم أو أن الله عز وجل بهذا الميثاق جعل في داخلهم شيء يأخذهم إلى التوحيد، مع ذلك من عظيم رحمته ركب هذا الشيء فيهم دائما يأخذهم إلى الوحدانية والتوحيد، وهو الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. كل مولود يولد على الفطرة، هذا من عظيم رحمة الله أنه أخذ، برغم أنه يعلم أن منهم من سيكفر، خلقهم على التوحيد وركب فيهم هذه الفطرة، وهذا الذي يسميه العلماء بميثاق الفطرة، إذن ميثاق الذر وهم في ظهر أبيهم آدم، ثم ميثاق الفطرة، ثم من عظيم رحمته أن جعل لهم ميثاقا ثالثا حتى لا يتعلل الناس أنهم قد نسوا المواثيق الأولى، كما قال الله عز وجل: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا، أو تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هم ينسون هذا؟ نعم، وإن كانت الفطرة الداخلية تأخذهم إلى توحيد الله تعالى. كل إنسان مركب في فطرة تلح عليه من داخله بعبادة الواحد الأحد، لكن هو الذي يفعل ماذا؟ هو الذي يسكت هذه الفطرة ويخرسها ويأخذها إلى الانحراف، أو البيئة من حوله تأخذها إلى الانحراف. ومع ذلك من عظيم رحمة الله تعالى لم يكتفي بذلك، كذلك جعل لهم ميثاقا ثالثا وهو ميثاق الرسل، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم الرسل مع علمه السابق أن منهم من سيكفر، ومع ذلك من عظيم رحمته يرسل إليهم الرسل تبين لهم الطريق وتبين لهم طريق الهداية وطريق الضلال، يرسل إليهم الرسل تدلهم على الخير وتحذرهم من الشر، وما ترك أحدا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومع ذلك هناك من يظن أن له عذر، فقطع الله ذلك عنه، فقال الله سبحانه وتعالى في شأن الرسل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا استقامت عندك هذه المسألة انتهت مسألة القدر، لا تختلط أبدا عندك ولا تضطرب أبدا عندك. لماذا؟ لأن الله وإن علم وقدر لكنه هدى وركب هذه الهداية في القلوب، ولكن أصحاب هذه القلوب هم الذين انتكسوا وهم الذين انحرفوا وتركوا هداية الله تعالى، بل ولما جاءتهم الرسل كذبوا وأصروا والعياذ بالله. ولذلك بعد هذا يقال أن الإنسان مجبر على فعله، أو أن الإنسان مضطر إلى ما يفعل، فنعوذ بالله من هذا الجهل وهذا الضلال. وإلا في كل أحوال الإنسان كما نكرر في كل مرة نتكلم عن القدر، أمثال ذلك في حياته لا تنقطع، ومع ذلك تجد الجهلة يقعون في ذلك. إذا جاع الإنسان هل له أن يتوقف عن الأكل ويقول لن أكل لأن الله قدر، فإن كنت قدر لي الأكل فسأكل، أم أنه يذهب يبحث عن الطعام؟ إذا عطش، إذا أراد أن ينجب الذرية لابد أن يتزوج ونحو ذلك. ولذلك هنا تستقيم المسألة، الله سبحانه وتعالى مع علمه السابق خلقهم على التوحيد وركب فيهم فطرة التوحيد وأرسل إليهم الرسل، وهم الذين اختاروا هذا الاختيار. وإلا أهل الإيمان، ما الفرق بينهم وبين أهل الكفر والعصيان؟ الإرادة والاختيار التي اختاروا بها طريق الهداية وطريق الضلال اختار الكفار إليه السبيل. قال: أي بسبب كسبهم، وليس لأن الله علم ذلك وقدره عليهم فقط، بل بما كانوا يكسبون باختيارهم وإرادتهم وعلمهم. قال: فالهداية هدايتان، هداية الإرشاد وهذه عامة للمؤمن والكافر، وهداية التوفيق وهذه خاصة للمؤمنين الذين قبلوا هدى الله وإرشاده وفقهم الله وثبتهم. الهداية نوعين، الهداية نوعان. النوع الأول هداية الإرشاد، وهذه التي تكون بين الخلق، تكون بين الخلق، هداية إرشاد، يعني الرسل يرشدون العباد، الدعاة إلى الله يرشدون غيرهم، الذي يريد الخير يرشد غيره، هذا النوع يكون فيما بين العباد وهي هداية الإرشاد، وهذه عامة للمؤمن والكافر، يعني تبذل من المؤمن والكافر لأنها تكون بين الخلق. وهداية التوفيق، وليس معنى العبارة السابقة إنها تكون بين الخلق أي ليس لله فيها شأن، بل الله الذي أرسل حملة الهداية لأجل أن يصلوا إلى المؤمن والكافر. قال: وهداية التوفيق، قال: وهذه خاصة للمؤمنين الذين قبلوا هدى الله وإرشاده وفقهم الله وثبتهم. هداية التوفيق هذا النوع الثاني من الهداية، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي التي فيها قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، والمقصود بها هداية التوفيق. نعم. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم هاديا وبشيرا ونذيرا، فهذا يقصد به هداية البيان والإرشاد، هذا يقصد به هداية البيان والإرشاد. قال قوله: ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. قال في الشرح كرما منه، يعني أنه دعاهم وبين لهم ووضح لهم كرما منه وتفضلا لحاجتهم هم إلى ذلك. أما الله جل وعلا فإنه غني عنهم، كفروا أو آمنوا، أطاعوا أو عصوا، لا يضرون الله جل وعلا ولا ينفعونه لأنه غني عنهم، وإنما هذا راجع عليهم نفعه أو ضرره. فهو من رحمته بهم أنه بين لهم طريق الخير وطريق الشر، وأعطاهم القوة وأعطاهم القدرة وأعطاهم العقول التي يميزون بها بين الضار والنافع. إذن خلاصة هذه المسألة، الله عليم يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فمن ذلك أنه علم سبحانه وتعالى أحوال العباد قبل أن يخلقهم، علم أن هذا سيكون مؤمنا وهذا سيكون كافرا، ولكنه سبحانه وتعالى أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وركب فيهم الفطر، أي فطر التوحيد، وهم الذين اختاروا باختيارهم وإرادتهم هذا الاختيار الذي وصلوا إليه، سواء بالهداية أو بالضلال. ولعل من أدلة ذلك في القرآن قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فأثبت الله عز وجل للخلق مشيئة يختارون بها الإيمان ويختارون بها الكفر، وهكذا. فالذي أحضر الناس إلى المسجد الآن تقدير الله سبحانه وتعالى واختيارهم هم ذلك، والذي جعل كثيرا من الناس الآن يجلسون عند الصلبان يعبدونها أو نحو ذلك تقدير الله واختيارهم لذلك. فهذا هو الربط بين الأمرين لتستقيم القضية. ثم قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات: يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. قال: هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. هذه الفقرة أيضا تتعرض لفرع من فروع قضية من القضايا الأصلية، وهي قضية الإيمان باليوم الآخر. وكما نكرر، طريقة للبربهاري رحمة الله عليه ليس كطريقة عامة المصنفين من علماء أهل السنة في تصنيف الكتب ونحو ذلك. غالب المصنفين إن لم يكن عامة المصنفين بل كلهم يصنفون الأبواب بالترتيب وهكذا. البربهاري رحمه الله وكأنه كان يقول ذلك كالفتاوى، كأنه كان يتعرض أحيانا لبعض الأسئلة فيثبتها في عقيدته، كأنه أحيانا كان يرى بعض المخالفات فيثبت يعني كلام أهل السنة أو اعتقاد أهل السنة فيها، دون أن يراعي مسألة الإيش التنسيق ومواصلة يعني القضية بالقضية التي تتعلق بها أو تتصل بها. قال في الشرح: المحتضر مؤمنا كان أو كافرا يبشر عند الموت. المحتضر وليس المحتضر، يعني كثير من يعني إخواننا حتى في خطب أو غيره يقول المحتضر، هي المحتضر مبني على المجهول، يعني تقديرها الذي حضره الموت. نعم. قال: المحتضر مؤمنا كان أو كافرا يبشر عند الموت. فإن كان مؤمنا يبشر برحمة الله وبالجنة، وإن كان كافرا يبشر بغضب الله وبالنار، فلا يموت إلا وهو يعلم أين يكون. يعني لا يموت الإنسان إلا وهو يعلم مصيره، وهذا عند قبض روحه. فالإنسان عند قبض روحه يبشر بمصيره، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم. ولا يمكنه التوبة والتخلص أو التزود من الأعمال الصالحة، وهذا جاء في الحديث أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا يكره الموت. قال: ليس كذلك يا عائشة، وإنما المؤمن يبشر عند الموت فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، والكافر يبشر بالنار فيبغض لقاء الله فيبغض الله لقاءه. إذن هذا هو المعنى، أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وقول عائشة كلنا نكره الموت احتجاج على معنى عام، الجواب عليه بهذا التحقيق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يعني يعتقد أن هذا معنى مطلق إن صح التعبير، وهو أن الموت مكروه مطلقا، وربما يستدل بقول عائشة أو بقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاءتهم مصيبة الموت. فالموت مكروه للنفوس في الجملة، في الجملة، لأنها تفارق الأحبة ونحو ذلك، وربما يعني تتعلق القلوب بالأحباء من أبناء وكذا ونحو ذلك في الدنيا، فهو مكروه من باعتبار ماذا؟ أنه شيء يسبب شيء من الحزن بين أطراف. لكن باعتبار آخر، باعتبار آخر، هو شيء محبب للمؤمنين الصالحين، لأنهم به يصلون إلى محبوبهم وهي الجنة. ولذلك هذا هو التحقيق: إن كنت تكره الموت لأنه يفرق، ولأنه يعني يدخل الأحزان على زويك وأحبابك ونحو ذلك، هذا معتبر. إن كنت تكره الموت أنك لا تريد أن تخرج من هذه الدنيا والعياذ بالله، فهذا اعتقاد الكافر، أو هذا ظن الكافر والعياذ بالله، الذي لا يريد أن يخرج من الدنيا ويود لو بقي فيها من غير أن يخرج منها ويخلد فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفصل هذا المعنى: كلنا يكره الموت. فقال يا عائشة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك يا عائشة، وإنما المؤمن يبشر عند الموت فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. وهناك معنى آخر أيضا يذكره العلماء، وهو أن الذي يكره الموت المقصر، أما الذي يحب لقاء الله عز وجل هو المستعد، مع اعتبار آخر، وهو أن بقاء المؤمن الصالح في الدنيا خير له من موته، خير له من موته، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولذلك يظهر منه أن الإنسان إذا كان صالحا فإن بقاءه في الدنيا خير له، لأن صيام رمضان واحد يجعل له من الأجر، كما في حديث الرجل المشهور في يعني السنة: فكيف لو صام رمضانات، كيف لو صلى، كيف وكيف وكيف. ولذلك الذي على عمل صالح، الطائع الذي على عمل صالح، إذا أحب البقاء في الدنيا أحبها بهذا الاعتبار، وهو لأجل أن يكثر من طاعة الله تعالى ويستزيد منها حتى يلقى الله بالأعمال الكثيرة. قال: وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا تبشير للمؤمنين الصالحين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تفسير لهذه الآية، الآية التي بعدها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهذا يبشر به المؤمن الصالح عند موته، فعند ذلك تكون الآخرة أحب إليه من الدنيا، ولذلك عندها يقول: ربي أقم الساعة. قال: وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وهذه بشارة الكافر والعياذ بالله، في أنه يبشر عند موته بالعذاب والحريق، نسأل الله العفو والعافية. فقول لصاحب المتن: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. الشارح لم يتعرض لكلام ابن عباس، كلام الشارح في كلام لصاحب المتن، ويعلق على يعني نقله هذا ونسبته لابن عباس، فيظهر من ذلك أنه لم يجد لذلك سندا والله أعلم، وأن هذا ربما لا يثبت عن ابن عباس. طيب، هذا الكلام إن كان عن ابن عباس، إن ثبت يعني، فهو محمول على أن الناس على ثلاث درجات، أن الناس عند الموت على ثلاث درجات. الدرجة الأولى وهي الدرجة العليا، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، والثانية أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، فالأولى زادت برضا الله عن الثانية بالجنة، وكأنه في ذلك إن ثبت عن ابن عباس يعني تأول ما جاء في سورة الواقعة، ما جاء في سورة الواقعة في شأن فريقين من المؤمنين، أصحاب اليمين والسابقين من المؤمنين. فالسابقون لهم هذه الدرجة اللي هي أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، وأصحاب اليمين لهم أبشر يا الأولى يا أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، والثانية أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، والثالثة هي درجة أصحاب الشمال والعياذ بالله أصحاب النار. ثم قال المؤلف: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قال: والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. قال في الشرح: سبق البحث في إثبات الرؤية، وهذا تأكيد لما سبق، وأما هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف فيحتاج إلى دليل. سبق البحث في إثبات الرؤية اللي هو المؤلف كرر الكلام فيها بقوله: والإيمان بهذا واجب، إشارة إلى الرؤية يعني، والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر، لأنه جاءت الأدلة الصريحة في ثبوت الرؤية للمؤمنين يوم القيامة في القرآن وفي السنة، وسبق الكلام عليها قبل ذلك. وأما الترتيب الذي ذكره صاحب المتن: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى، لأن من نعيم أهل الجنة أنهم ينظرون إلى ربهم، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فمن نعيمهم أنهم ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى في الجنة. فقال: اعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء. الأضراء يعني الذين ذهبت أبصارهم، فالله عز وجل يعطيهم هذا يوم القيامة، ويكون أعظم ما يرون هو أن يرون الله عز وجل أول من يروا، أول من يروا. ثم الرجال، يبقى الأضراء دي وصف عام اشتمل على رجال ونساء، ثم الرجال ثم النساء، وهذا في الحقيقة كما قال الشيخ في الشرح لا دليل عليه، ويحتاج إلى دليل، بل فيه نظر. فإن كان ولا بد أن يكون هناك ترتيب، فالذي يظهر من الاستقراء للأدلة، وإن كان ليس هناك صراحة، أن يكون الأنبياء هم سادة الناس، فهم أولون في كل شيء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول من ينشق عنه القبر، وأول من يبعث، وأول من يشفع، وأول من يفتح أبواب الجنة، فهذه الأولية تشعر بأن إذا كان هناك أشياء يكون فيها تقدم فالأنبياء أولى، وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه وإمامهم أولى من يكون أولى في ذلك، والله أعلم